من السموم او اللي بتخش في الجسم، لان السموم ما بتطلعش بره الجسم، مش زي الاكل، الاكل يخش ويطلع الا السموم والعادم والحاجات دي كلها والمعلبات. فدي هي اللي بتبتدي تعمل، يقول لك بعد 35 سنه ل 40 سنه بيبتدي الجسم يخش في مرحله النقص، يعني ان هو اقوى صحه عندنا او حاله جسديه بتبقى وانت 35 ل 40 سنه بنوصل للقمه، وبعد كده بتبتدي تنزل من كتر السموم اللي موجوده في الجسم الانسان. محدش زي فلتر العربيه، لو ما غيرتهاش العربيه ما بتشتغلش كويس، زي فلتر التكييف. فالحكايه في نفس الانسان، كتر السموم دي بتملى الجسم، لانه جسمنا 3/4 ميه بس، ميه راكده، والاكل طبعا وحش زائد السموم والفطريات، فدي بتاثر على صحه البني ادم. لو قدرتي تنظفي الجسم من جوه بترجعي زي مثلا 20-30 سنه ورا، ان بتبقي نشيطه جدا، الجسم بيحرق الاكل كتير جدا. اقدمت على الامعان في كل هذه المعلومات بكل هذه الدقه قبل الاقدام على طريقه العلاج، ولا ده الدرس المستفاد اللي خرجت بيه؟ ده الدرس المستفاد، بس مبدئيا المنطق قال لي ان هم بينضفوا الجسم، وبعد كده بيقوي جهاز المناعه، وبعد كده بياخدوا عينه من الدم اللي هي بيسموها الخلايا الجذعيه الحقيقيه، عشان في كلام نصب كتير جدا باسم الخلايا. فبياخدوا عينه من البون مارو او الخلايا اللي عندي، بيودوها المعمل خاص جدا بتاع خلايا، ده قريب من الفضاء، يعني اللبس بتاع اللي بيشتغل هناك بيتحرق كل يوم، ما تقدريش تلبسيه تاني، قصه كده نقاء غير عادي، فمنطقيا احسن من العمليات. فقلت اجرب الحكايه دي، فجربتها، وبعد ما خدت الخلايا تاني رجعت بعد 8 أسابيع. لازم الخلايا يحصل لها تكاثر في المعمل، يعني بياخدوا عينه منك وانت اوريدي ضعيفه، فبياخدوا العينه دي وبيعملوا لها تكاثر، هي بتتولد لوحدها، وبعد 8 أسابيع او 6 دلوقتي احنا 5 أسابيع ترجع تاني وتتاخد للجسم نفس الخلايا اللي بنوا الاعضاء والعظم والمفاصل، هم اللي بيعيدوا بنائها، ربنا سايبها لنا كده. فمنطقيا كان شكلها حلو، فعديت بالمرحله دي، وبعد كده اول اسبوع ما فيش اي تحسن، تاني اسبوع، تالت اسبوع ابتدى يجيلي اكتئاب اكتر من الاول كده، لانه اخر ما هو اخر، انت عارف اللي بيغرق ومسك ريشه. فبكلم الدكاتره في المانيا، فواحد منهم قال لي اهدى بس شويه ما تزعلش، انت عمرك رحت كرداسه؟ قلت له اه. قال لي عمرك شفت البنات وهي بتعمل السجاجيد؟ قلت له اه. قال لي في بدايه السجاده لو انت خبطت الخيوط دي هتتقطع، انما اما البنت بتخلص السجاده بتبقى حديد. قال لي زي ما ايديك بتتكسر، الدكتور كتر خيره بيجبسها. طب ايه اللي بيلحم العظم؟ مش الجبس، الجبس بس عشان ما تتحركش كل شويه، عشان يامنه خلال الفتره. فبيقول لي نفس الخلايا اللي ربنا سايبها في جسمك هي بتطلع وبتقعد 6 أسابيع تقعد تلحم العظم لغايه ما نفك الجبس. فنفس الحكايه، كل عضلاتك والاعصاب والحاجات دي كلها بيحصل لها تجديد، ربنا مدينا الحاجات دي تجديد، ده نورمال. طب هقول لك على حاجه، اما بيحصل قطع في حد عمل عمليه، الدكتور كتر خيره بيخيط، ايه اللي بيخلي اللحم يلتئم؟ الخلايا اللي هي عملت الجلد في جسم الانسان موجوده في جوانا. فهديت شويه، وبفعلا بعد 6 أسابيع لقيت نفسي يا عم محمد ما بيعمليش التدليك، ما بياخدونيش للحمام. ففرحه كانت كبيره جدا. فابتديت اعرف الاصدقاء، طبعا بدايه من ابو والدي والدتي للصحه، بس ان هو تجديد الانسجه دي ترجعك من 20-30 سنة ورا. الحمد لله على سلامتك من هذه الازمه، ولكن ما لبثت وان اخترقتك ازمه اخرى ربما كانت اكثر صعوبه، ولكن اعتقد ان الامل اللي اعطى لحضرتك من ذي قبل كان مساهم بشكل كبير جدا في تجاوز الازمه الثانيه. كيف استقبلت هذا المرض العين وكيف تخلصت منه؟ ما اكذبش عليكي، اما اتضح انه الحاله ميؤوس منها في امريكا، او العلاج السرطان ده الناس بتبقى زي قنبله، فطبعا التاثير كان جامد، يعني الحزن كان جامد، وبتشوفي حياه تانية خالص، ان انت خلاص

انا عايز انتصر. انت تحافظي على القوة دي داخلها محدش يشوفها، وبعد كده الدفاع عن النفس الناس فهمها غلط، هي الدفاع عن النفس الاخر. يعني بتكوني ماشية وحد ضعيف تنقذيه، تبذلي كل جهدك، انما هنا كل حاجة الناس عايزة توري وعايزة، ده غلط، استعراض، ده غلط. احنا كنا بنسأل دايما المدرب بتاعنا اعمل ايه لو انا في موقف فيه خطر، فكان رده غريب جدا، اجري، بس انت بتجري وانت بثقة. قلت له طب افرض اللي بيجري وراي ده سريع زي، قال لي صد ما تضربش، اضرب ما توجعش، اوجع ما تقتلش، لان كل الروح غالية ويملكها الله. الصد عندنا جميل، احنا بنصد كتير قوي وبنستمتع بالصد، لانه مهما تعملي الايد والرجل والبتاع بنقدر نصد كتير جدا. فافرضين انتي بروفيشنال، نقدر نخبط خبطة على اساس نوقفك لمدة سنة عشان اجري برضو. طب افرض طلعت سلاح اقدر اوجعك، بس لا يمكن اقدر اموتك. وكل هذه المهارات المختلفة واللي ليها اخلاقيات ومبادئ، الى اي درجة وصلت في ممارسة الكونغ فو؟ يعني في منطقة حلوة. الافصاح عنها سر يا استاذ يوسف؟ لا بس يعني يا رب ما نوصل نجربها ازاي، وهو وحياته الروحانية ازاي بقى يحافظ عليها ويقويها. يعني زي ما عندنا مثلا ست حاجات ضعيفة في جسمنا، اللي هو الذات والأنا والشهوات والجنس والمال والكبرياء والحاجات دي، كل ما انت قدرتي تقفلي حاجة منهم او تعملي لها كنترول، النور تزداد قوة، تزداد قوة. فحسب انت عايزة توصلي لايه، قد ايه قوة عايزاها، عايزة النور يبقى عندك قد ايه قوي، لانه القوة الجسمانية بتموت مع الوقت ومع المرض، انما القوة الكامنة الروحية دي بتعيش معاكي طول مدى الحياة، حياة أبدية. صحيح. تنفصلش عن روحك الداخل خالص، بالعكس تنتصري على نفسك الأول. انت بتكوني قدامك أكل وجعانة، وأول ما تعودي زي مثلا الصيام، الناس فاكر الصيام غلط خالص. الصيام مش معناته ان انا ما اكلش واشرب بس وبعد كده اول ما يجي الاكل انط عليه، غلط. وما تيجي تقعدي قدام الاكل اقعد ساكت يا ابن الذين، انا اللي هقول لك تاكل ولا ما تاكلش. ده تدريب، تكوني عطشانة مثلا قبل الصيام تكوني عطشانة، انا اللي هقول لك تشرب امتى، حتى لو كوبايه قدامك، ده تدريب يومي للنفس. مشكلتنا عندنا الانا. استاذ يوسف، كل هذا ولم نتطرق بعد الى الشاشه الفضيه والفرصه التي كانت بالمصادفه في السينما. السينما كانت صدفه والتحقق بها ايضا كان صدفه. تتذكر اول خطوه جاءت لهذا الطريق؟ مره كنت في قهوه في شارع الجمهوريه مع واحد صاحبي كده، فكان قاعد جنبنا مخرج استاذ ابراهيم عفيفي، اتعرفنا ببعض. فمن الدردش قلت له يا ريت يا فندم لما تيجي تعملوا افلام كفايه بقى البنيه والصده قال يعني ايه؟ قلت له يعني في دلوقتي لعبه تانية كان فو او تقدر تلعب وتجري، وهو اصلا كان رياضي فحب الحكايه دي، فكان بيصور فيلم اسمه العجوز والبلطجي. فكلمني بعديها قال لي ما تيجي طب تعمل لك تنقذ البطل وتموت. فدي كانت الصدفة البداية. لقيت طبعا ترحيب كتير من الناس، مش عشان يوسف برضو، عشان نبقى حقيقين، هما الشعب المصري كان نفسه يكون عندهم بطل مصري، بطل من عندهم. فلقيت طبعا ترحيب كبير جدا، وهو 5 دقايق يعني اللي كان بيخش السينما متأخر كان اوريدي مات يوسف منصور. ولكنك تركت أثر الصبح. انا فاكر اليوم ده كنت في مصر، يعني كنت جيت زيارة، فالمخرج بيقول لي قبليها ب3 أيام بيقول لي عايزك تيجي الافتتاح، فقلت له يا ريت. فقعدت اكلم اصحابي وقلت لهم ما تيجي نروح السينما، انا طلعت في مشاهدين 3 ما اعرفش. فاليوم نزول الفيلم الاقي المخرج بيكلمني وعمال يعيط نجحنا نجحنا، قلت له الف مبروك. كلمني بعديها اسكندريه كومبلي، اقول له الف مبروك يا فندم، ما اعرفش اللي بيقول ايه. وكانوا حاطين لو تشوفي الافيش القديم بتاع العجوز والبلطجي رسمني يعني مرسوم، والباقي طبعا الله يرحمها مدام مديحه وكمال الشناوي وهشام وهشام عبد الحميد. فكانوا حاطين انا ويوسف منصور رسم كده واحد بيضرب بالرجلين. بعد الظهر لقيت في سينما الاوبرا 16 متر صورتي وانا ماسك البتاع، وكان الناس بتخش يعني ده المدخل، الناس بتخش، كان حاجه رهيبه ما كنتش مصدق. وحتى كنت بقول للناس قريبي تعالى انا طلعت في فيلم كده كان مشهد،

انا مش همد ايد عن التاني. يهو يهو انتوا بتشتغلوا هنا ليه؟ اكل العيش ولا عاوزنا نموت من الجوع، وكمان بنشتغل بشرفنا. بس دول ناس مش شرفه، سرقوا فلوسنا وحاولوا يغتصبوا اختي. بانجو نونو، مفيش داعي للعنف، انا بحذركم لازم تيجوا مع البوليس. اشمعنى يا خفيف؟ علشان القانون ياخد مجراه والحق يرجع لاصحابه. يبقى بتحلم يا صرصار. مفيش احسن من الاستقامة. فيومي هو اللي قتل مرفت، انا يدوب جبت له العنوان وهو اللي سرق فلوس اختك، وهو اللي مغزى حاول مغزى. ومستعد تقول الكلام ده للبوليس؟ واقوله في الاستدوى على الهوى، بس ايدك الكريمة دي ما تجيش ناحيتي. فين فيومي يا ابو رجبة؟ قط الصحراء عام 95 كان من ضمن هذه العروض المتوالية التي عرضت على النجم يوسف منصور. فيلم شهير، وأكثر ما كان بيشهره هو عودة للنجم الكبير الراحل أحمد رمزي لدور السينما مرة أخرى، وكان من بطولة حضرتك الأستاذة نيلي، الأستاذ القدير الراحل أحمد رمزي، ومن تأليف الأستاذ مدحت عبد القادر. وتم استحضار لبطل إفريقي داخل الفيلم، وكان مشهد شهير، وأعتقد أن هناك كان يعني ضربة رأس حقيقية تلقاها البطل يوسف منصور. وما لا يعلمه الكثيرون أن قصة الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية. هي السيناريو بتاعي، بس ما قدرتش طبعا أحط اسمي عليه لأنه كان إنتاج وكان ليه؟ إخراج وكان، فساعدني الأستاذ مدحت عبد القادر على أساس بقول له على الموضوع، فكتبه بطريقه وكنا بنغير فيه كتير جدا. رجوع احمد رمزي الله يرحمه، صورته معايا دايما، دي كانت بالنسبه لي حلمه، انه كان بقاله 20 سنه زي انا دلوقتي بقالي 18 سنه ما رجعتش، كنا ان هو ينزل دي كانت معجزه. يعني نزل باقناع من حضرتك؟ اعتقد عوامل كتيره جدا. يعني هو في الاول قال لي انسى، انا حابب ان انا ابقى صديقك يعني ونتقابل، بس انسى الفيلم ده ان انا مش، فالظروف خلته ينزل. وفجأة بيت انا بقول له يعمل ايه، يعني اول يوم كان صعب بالنسبة لي لان انا ما كنت مخرج الفيلم، فبقول له جاهز يا فندم، فقال لي جملة كده حسيت ان انا صرصار، قال لي خدامك، قال لي الجلمة دي ازاي انا احمد رمزي، انا مين وهو مين يعني. وكان في طبعا حاجات بسيطة زي نحلق له شعره، كان قبليها بفترة بشهرين ثلاثة قلت له ايه رأيك ما احلق لك شعرك، فسكت كده، قلت له بص يا فندم عندنا شعرين وانت ممكن يطلع تاني، ما تيجي نجربه ولو عجبك كمله. فبعد ما عملوه لأول مرة ما اتكلمش، مشينا بعديها بأسبوع بعدي عليه فلقيته هو اللي بينمع كوجاك. عجبته الفكرة واستحسن شكله بيها يعني. الله يرحمه. ما زلت محتفظا بهذه الصورة اللي بتجمعك بخلال أحداث الفيلم بجوار مكتبك. وأيا كان النتيجة، فعودة النجم أحمد رمزي من خلال فيلم يخرجه ومن تأليف الفنان يوسف منصور يعني خطوة رائعة حسبت لحضرتك. تجاوزت الأداء اللي كنت راضي فيه عن نفسك في هذا الفيلم؟ ابتديت بقى، ابتديت خلاص بيت يعني خلاص دخلتي، مش معقول بعد أصل اللي هيقعد يكرر الحكاية دي 10 مرات. أنا ربنا وفقني إن أنا عملت 10 أفلام. فأعتقد إن في تحسن خطوة بخطوة. بس الامتناع عن السينما السنين دي كلها خلتني نفسي أرجعها نفسي أرجعها بطريقة مختلفة شوية. أستاذ يوسف، هذا الفيلم أيضا شاهد إطلالة مختلفة للفنانة نيلي. نيلي بطلة الفوازير المنطلقة الشقية في السينما شهدت بصورة أخرى، بما ان الفيلم كان تأليف ومن اخراج حضرتك فبالتأكيد كان لك رؤية في الاختيار. طبعا هي المشكلة كانت زي ما بقولك اتمنى ما تتكررش كتير الا لو كان معانا طقم فني كويس. انما فجأة اول اخراج قدامك احمد رمزي ومدام نيلي وانا بالنسبة لهم لا شيء. وده حقيقة. خلينا نتكلم، انا ولا مخرج ولا اخرجت قبل كده ولا عندي شهادات، انما الفيلم كان قصته حلوة ومحدش يعرف دور الراهب او المدرب زيي، وفي نفس الوقت هو موجود على اساس ان الفيلم يبقى ليه سلسلة بعد كده نقدر نقول حطينا احنا البذرة نخلي بقى المخرجين الكبار يعملوه. فكان صعب جدا انه انا اقول لمدام نيلي او احمد رمزي يعمل ايه. دي كانت صعبة شوية في البداية، انما يعني احمد رمزي عمل دور رائع ومدام نيلي كان المفروض هيبقى فيه نمبر 2. الفيلم له تكملة لانه اتعلم حاجة اتدرب وبعد كده الامم المتحدة هتاخده بدل ما جيمس بوند اللي هو تبع انجلترا، لا ده كان مختير على اساس يبقى الامم المتحدة مختارها ما يحصل اي مشكلة يقدر يحلها بعدين من التدريبات اللي هو خدها. على فكرة في حاجة بالنسبة للفيلم ده اول فيلم في تاريخ السينما المصرية ينزل بدون اسم مخرج، معلومة بس ليكي. طب ليه حضرتك وضعتنا في هذه الحيرة؟ انا ما وضعتش، انا خدت التصريح من النقابة وبعد كده النقابة لغت التصريح. والفيلم كان يعني تم الانتهاء من تصويره ومن اعلانه وعملنا الافيشات، فقالوا لنا غيروا البتاع اسمك مش هيبقى مخرج. ليه يا جماعة؟ هو كده. فلو تلاحظي لو تتفرج على الفيلم مرة تانية هتلاقي تحيات يوسف منصور مش اخراج يوسف منصور. واحنا تفهمناها لماذا؟ هل هو شكل جديد في كتابة صورة الاخراج؟ لا، كان في ساعتها هجوم على افلام الاكشن وانها عنف وحاجات زي كده، كانت ساعتها وقت صعبة طيب لنا نعيد الافيشات تاني. وبعد كده حطوا اسمه مخرج، هو كتب نزل بعديها قال انا لم اقف مرة ولا حضرت يوم ولا قلت كلمة اكشن في الفيلم ده اللي اخرجه يوسف منصور، بس حطوا اشرف على الاخراج اسم واحد من النقابة ولغوا التصريح بتاعي. فكتبت انا تحيات يوسف منصور. برضو شكل الاخراج النهائي كان ليوسف منصور. نفسك تنتقم منه برضه هعجزه زي ما عجزني لو حصل العكس. مش قلت لك مخك تخين؟ انا بقى اقدر اخليك تدغدغه. ازاي؟ كل انسان فينا له قوتين، هو خارجيه وهو داخليه. الخارجيه محدوده وبسيطه، لكن الداخليه دي بحر عميق لو قدر الإنسان يتحكم فيه مفيش قوة في العالم تقدر عليه. إذا اعتبرنا البالونة دي الروح والبلية دي الشهوات مسكاها وسجناها، لازم نتخلص من الشهوات اللي هي المال، الطمع، حب الذات، الجنس. تنطلق الروح تبقى حر، لازم تتحكم في شهواتك لو كنت عايز روحك تنطلق وتبقى حر. ربنا ما خلقش النبات والحيوان والحشرات علشان نقعد نتفرج عليها، بالعكس لازم ناخد من كل حيوان احسن صفاته، من الفهد سرعته، من الاسد قوته، من التعبان البساطه والتناسق العضلي. كل مخلوق في الدنيا بيعلمنا حاجه، من ارق واجمل فراشه لاقوى وحش، وكلهم مع الطبيعه مش ضدها. أول ما تفهم حكمة ربنا في طبيعته اللي خلقها هتقدر ترتقي بروحك، لو ارتقيت بروحك هيحصل انسجام تام

ان انا ما تزعزعتش ولا لا، ضعفت في احوال كتير جدا لانك بشر في الاساس. يعني لكن العبره كانت بالنهايه الحمد لله. عدت بقوتك وبقوة شخصيتك وبإرادتك، فهنيئا لك ولنا محبيك الكابتن والفنان يوسف منصور. شكرا جزيلا. ربنا يخليكي وشكرا ليكي. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.